بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. والصيام هو الإمساك، ده من ناحية اللغة. إني نظرت للرحمن صوما، صوما يعني إمساكا، ممكن يكون إمساك عن الكلام، ممكن يكون إمساك عن إيه؟ غير الكلام. الإمساك عن الكلام في الشريعة الإسلامية لا يشرع، كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صمات يوم إلى الليل. يبقى الإمساك عن الكلام ده كان في شرع من قبلنا. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. وأيضا زكريا عليه السلام قال سبحانه وتعالى في شأن آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إشارة، فكان ممسك عن الكلام. أما في شرعنا فلا يشرع الإمساك عن الكلام، يشرع بقى الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الشرعي. والصيام 3 أقسام: صيام واجب بأصل الشرع وهو رمضان، وصيام نذر يوجب الإنسان على نفسه. واحد يقول لله علي نذر مثلا أصوم يوم الخميس، يوم الاثنين، أو كل خميس، يبقى هو الأوجب على نفسه بالنذر. في صيام واجب آخر هو صيام الكفارات، يسموه صيام لسبب عارض، سبب عارض، كفارة يمين أو كفارة ظهار. يبقى صيام كم قسم؟ 3: واجب بأصل الشرع اللي هو رمضان، صيام كفارات، صيام نذر. الصيام عبادة جليلة، من أفضل العبادات وأفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنك قال من صام يوما لله أو يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه العبد عن النار 70 سنة. فده كل صيام لكل الله سبحانه وتعالى، سواء كان فريضة أو كان نافلة. والصيام نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، قال: والصوم لي، أو الصيام لي وأنا أجزي به، لأن في سر. فالصيام بيقوي الإخلاص، بيقوي التقوى، علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، علامة على مراقبة الله عز وجل. وفي حد ما بيحبش الأكل والشرب؟ أبدا. ده الإنسان جبل على ذلك، دي فطرة، لازم يأكل ويشرب عشان يعيش، فلذلك يحب الطعام والشراب، فيترك طعامه وشرابه وشهوته لله. فده دليل عليه محبة الله، أنت تترك ما تحب لما هو أحب، تترك ما تحب له الطعام والشراب لما هو أحب من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل. فالصيام فيه عبادات عظيمة، وفيه سر بيقوي في العبد خاصية والتقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام ما نادى الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: الصوم بيقوي التقوى في العبد، بيقوي مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلبه. فالصيام يعني فيه عبادات جليلة، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. تفاصيل بقى الفرض على الأمم السابقة ده نحن لا ندري به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتب على الذين من قبلنا، لكن كيف كتب، يعني إيه التفاصيل دي، الله أعلم به. بعض العلماء بيقول كتب عليهم صيام شهر رمضان لكنهم بدلوا وحرفوا، ده مش مستبعد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الجمعة فضلوا عنها اليهود للسبت والنصارى إلى الأحد. فليس بعيدا أيضا أن يفرض عليهم رمضان ويبدلوا ويحرفوا فيه كما حرفوا في سائر الشرائع، هذا ليس بعيدا، لكن نحن لا نجزم بذلك لأن ليس عندنا دليل صحيح أنه فرض عليهم صيام رمضان. لكن فرض عليهم ليه؟ الصيام في الجملة، فرض عليهم الصيام في الجملة. والصيام المسلمين صيام بحق، في مجهود، في تعب، لذلك بيرب في العبد عبادة الصبر ومجاهدة النفس، يصبر لله سبحانه وتعالى على ترك هذه المحبوبات. في مشقة لا شك طبعا، يعني انت بعد ما توصل للمغرب تبقى خلاص في مشقة، فبتترك الطعام والشراب والشهوة طوال النهار، لا تأكل أي شيء، بخلاف الصيام عند أمم أخرى كمثلا النصارى يصومون عن أنواع معينة من الطعام، عن ذوات الأرواح وما استخرج منها من اللبن والبيض، فلا يأكلون لحما ولا يشربون لبنا، ولكن إيه تجدهم طول النهار يأكلون أنواع الفاكهة وأنواع الخضروات، ما شاء الله يتجشأ من كثرة الطعام ويقول إني صائم. فصيام أهل الإسلام صيام بحق، في مجهود، في تعب، في تضرع لله سبحانه وتعالى وانكسار، ودي من فوائد الصيام، بيكسر في العبد نفسه لله سبحانه وتعالى. الإنسان بيبقى جعان بيحصل له نوع من أنواع الانكسار، وكمان رقة القلب، لذلك تجد الصائم بيخشع عند القرآن وربما يبكي عند القرآن. في حالة الجوع والتخمة تلاقي الأمور دي تقل وتضعف في نفسه، فالصيام يزيد في تقوى العبد ويكسر نفسه لله سبحانه وتعالى. ذكر هو جملة من الأحاديث في أحكام الصيام. أول حديث بدأ به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اتفق عليه، ده نهي، لا تقدموا رمضان، والنهي الأصل في التحريم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تستقبل رمضان بصيام أيام من شعبان، يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، أو تصوم هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان بنية التطوع، إلا في استثناء إذا كان لك عادة في الصيام. يعني هنفترض أن أنت مثلا بتصوم الاثنين والخميس، طلع آخر يومين من شعبان فيهم يوم خميس، ما في إشكال أن أنت تصوم هذا اليوم، أو طلع يوم اثنين، أو واحد له رجل له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، فطلع يعني هو آخر يومين هيبقى فيه يوم إيه من أيام صيامه فيصوم في هذه الأيام، لكن ليس له عادة في الصيام يبقى يفطر. العلة، قالوا العلة أن يكون هناك فاصل بين الفريضة والنافلة. خد بالك، والشريعة حريصة كل الحرص على إيجاد فاصل بين الفريضة والنافلة حتى لا تختلط الفريضة بالإيه بالنافلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أقر قول عمر لما قال: هلك من كان قبلكم لم يكن لصلاتهم فصل، لما يكون لصلاتهم فصل. ونهى صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الرجل أو يخرج، يعني ما يوصلش الفريضة بالإيه بالنافلة. شوف حرص الشريعة على سد باب الزيادة في الدين، واخد بالك، لأن ممكن مع اندراس العلم وتتابع الأزمان الناس تفتكر أن رمضان 35 يوم أو 32 يوم، لما تلاقي الناس بتصوم أيام من شعبان استعدادا لرمضان أو يعني احتياطا لرمضان. الشريعة نهت عن ذلك، يبقى آخر يومين من شعبان لابد من فطرهم إلا لمن كان له عادة من عادات الصيام أو سنة من سنن النوافل يصومها، فلا حرج في ذلك. طيب، في حديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث استنكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، بعض العلماء ضعفوا وبعض العلماء حسن الحديث ده. ومن حسنه قال: هذا محمول على إيه؟ محمول على من يضعف بصيام شعبان عن صيام رمضان. يعني واحد هيفضل يصوم بعد النصف من شعبان وليس له عادة، يعني مش متعود على الصيام، فيحصل له إيه؟ ضعف، يدخل في رمضان تبص تلاقيه متضعضع، يمكن إيه يفطر في رمضان. نقول له لا، افطر في النصف من شعبان النصف الثاني لتتقوى على إيه؟ صيام رمضان، مع أن الأصل أنه يستحب صيام شعبان. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر، يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولا يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السبب قال إيه؟ ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عمل وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا، وفي رواية يصوم شعبان كله. فمستحب صيام شعبان، لكن أنت لو هتضعف خايف على نفسك هذا أمر حسن وهذه عبادة جليلة تقبل الله منك. فهذا الحديث فيه دليل على حرمة صيام آخر يومين من شعبان. ذكر الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، وصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. تعليقا يعني محذوف من أول الإسناد. وصله الخمسة الإمام أحمد والأئمة أصحاب السنن الأربعة. من صام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك، إيه يوم الشك ده؟ يوم الشك دوت اللي هو ليلة 30 إذا كان هناك غيم، هناك سحاب، سحاب في السماء، ما احنا شايفين ليه؟ الهلال، فاحنا شكين يمكن الهلال تحت ليه؟ تحت السحاب واحنا مش شايفينه، يبقى تاني يوم هو يوم الشك، يوم 30 شعبان. يبقى يوم الشك ده يوم 30 شعبان إذا كان في سحاب في الليلة ليه؟ السابقة، لأن لو كان في صحو ما بقاش فيه شك، صحو يعني ما فيش إيه؟ ما فيش سحاب، السماء صافية ولم نرى الهلال، خلاص ما في إشكال، يبقى هنفطر اليوم الايه؟ 30. لكن بقى في سحاب يبقى اليوم 30 ده يوم ايه؟ يوم شك، هل هو من رمضان او هو من شعبان؟ تعمل ايه؟ تفطر هذا اليوم، تفطر هذا اليوم. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحه في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30. في روايه: فان حال بينكم وبينه غمامه أو غياية فأكملوا عدة الشهر 30. ده صريحة، شوف يعني أنت بتبص في السماء تستطلع الهلال ما شفتش نتيجة لليه؟ لوجود السحابة، تعمل إيه؟ تفطر، تكمل العدة 30 يوما. فهذا الحديث فيه تصريح أن من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فده دليل على حرمة صيام هذا اليوم. واختلف العلماء في صيام يوم الشك، بعض العلماء يرى أن هذا الأمر مستحب على سبيل الاحتياط لرمضان، ومنقول عن ابن عمر والإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء على عدم جواز صيام هذا اليوم لهذا الحديث، ولا شك أن هذا هو الراجح إن شاء الله. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. صريحا. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هنا الحديث ده في مسائل مهمة. أولا أن دخول شهر رمضان يثبت بأمرين، إيه هم؟ أول حاجة رؤية الهلال، تاني حاجة إكمال العدة 30 يوما، إكمال العدة 30 يوما. فشهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهجري لا يزيد عن 30 يوما بأي حال من الأحوال، إما 29 وإما 30. أخذ بالك؟ الشريعة علقت دخول الشهر برؤية الهلال، برؤية الهلال، ولذلك هذا ما استقر عليه عمل علماء المسلمين وعمل الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على مدار القرون المتطاولة. ولا يجوز إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي، خد بالك من الحتة دي، لا يجوز إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي بإجماع العلماء، ونقل الإجماع الإمام القرطبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ممكن الحساب الفلكي يستأنس به، افهم الحتة دي، يعني يعني ما ينفعش واحد يقول أنا حسبت الحساب الفلكي إذا شهر رمضان هيطلع يوم 21/8، خلاص ما بتدورش بقى على الرؤية ونقول خلاص ده أول يوم رمضان 21/8، ينفع؟ ما ينفعش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، بل قال لو حال دونه سحاب ها فأكملوا عدة الشهر. يعني إذن ممكن يبقى موجود حسابيا فلكيا ها، ومع ذلك نحن لم نره فلا يشرع لنا الصيام، كل الصيام ده بدعة. ليه بقى؟ شوف قال لك ده من محاسن الشريعة ومن تيسير الشريعة. العبادات في الشريعة أتت ورتبت على أمور يدركها العامي والعالم أو العالم والجاهل، يعني اللي ما يعرفش أمور الحسابات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا كده كم؟ 29 أو هكذا وهكذا وهكذا 30. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، مش أمية يعني لا جزء نتعلم، لا أمية يعني لا نحتاج إلى الحسابات في إثبات العبادات. عشان كده قال لهم شهر هكذا وهكذا وهكذا ها 29 أو 30، مش محتاجين لأمر الايه الحساب. واخد بالك؟ يعني أنت كمسلم لا تحتاج إلى أن تحسب أمور معينة عشان تعرف وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، وقت المغرب غروب الشمس، والعشاء غروب الشفق الأحمر، والظهر ها عند الظهيرة خدت بال حضرتك أول ما تميل الشمس إلى المغرب خدت بال حضرتك، والعصر عندما يصير ظل الشيء مثله. فيها صعوبة دي؟ يدركها كل أحد، يدركها كل أحد. برضو الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، شفت الهلال صوم، ما شفتوش ليس عليك شيء. مش مكلف ليه بالحسابات. قال لك كمان إيه في علة هنا، لأن الحسابات لا يحسنها كل أحد، لا يحسنها كل أحد ها. وشهر رمضان صيامه فرض إيه؟ كفاية أنه فرض عين، فرض عين على كل مسلم. فالشريعة يسرت على العباد ها؟ فأناطت الحكم برؤية الهلال، برؤية الهلال. فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، إن لم ترى الهلال تكمل عدة شعبان 30 يوما. أما الحسابات يستأنس به، يستأنس به يعني ممكن، مش حرام الناس تعمل حسابات، ما في حرج، واخد بالك، لكن لا يثبت بها دخول الشهر أو الخروج منه، لكن يستأنسه يقولوا آه فلان رأى الرؤية ها والرؤية دي وافقت الايه الحساب، مش حرج. لكن لا ترد الرؤية للحساب، لا ترد الرؤية للحساب، يقولش آه الرؤية دي مش مقبولة عشانها خلافت الايه الحساب. يقول بعد ذلك في اختلاف بقى المسألة أيضا مهمة في هذا الباب، اختلاف العلماء في إذا رأى الهلال بلد من بلاد المسلمين هل يصوم سائر البلدان مع هذا البلد أم لا؟ يعني هل رؤية واحدة تكفي لسائر بلاد المسلمين أم لا؟ في ثلاث أقوال هنا. بعض العلماء بيقول يجب على كل المسلمين أن يصوموا برؤية مسلم واحد، مسلم واحد، يعني إذا ثبت الهلال رؤية الهلال في بلد من البلاد كل المسلمين يصوم. يستدلوا به العموم، الخطاب، عموم الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الخطاب ده لمين؟ للمصريين، للشاميين، ها كل المسلمين. قالوا خلاص الخطاب عام لكل المسلمين ها، فكل من بلغه رؤية الهلال عليه أن يصوم. القول ده من ناحية الدليل قول قوي، قول قوي، إلا في البلاد اللي يختلف فيها الليل والنهار، البلاد المتباعدة تباعد كبير يكون هنا ليل وهنا إيه نهار، دول بقى هيصوموا النهار اللي بعده، النهار الذي يليه، واخد بال حضرتك. وبعض العلماء يقول الصوم يكون مع البلاد التي تتفق في المطالع ها، لأن ممكن يظهر الهلال في بلد ها وما يظهرش في بلد أخرى. وبعض العلماء يقول أن لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. واستدلوا بحديث ابن عباس، حديث المشهور حديث كريب. كريب كان مولى لابن عباس، أرسلته أم سلمة من المدينة إلى بلاد الشام، بلاد الشام، فذهب إلى بلاد الشام وأدرك دخول رمضان هناك يوم الجمعة. الناس شافوا هلال رمضان مع معاوية رضي الله عنه، كان معاوية في هذا الوقت هو الخليفة، فشافوا هلال رمضان اللي ليلة الجمعة، يبقى صاموا أول يوم إيه؟ سبت ليه بس؟ خد بالك هي الليلة الأول ولا اليوم؟ الليلة. يعني إحنا ليلة ليه دلوقتي؟ إحنا ليلة الجمعة النهاردة، مش النهاردة الخميس خلص، احنا ليلة الجمعة، بكرة الجمعة، احنا ليلة الجمعة، الليلة بتسبق ليه؟ اليوم. فهم رأوا الهلال ليلة ليه؟ الجمعة، فصاموا أول يوم يوم الجمعة. فلما رجع المدينة ذهب إلى ابن عباس فقال لهم متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ولكن رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. قالوا لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية وأهل الشام، قالوا خلاص، بل رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا في هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرنا بأن كل بلد رؤيتها ده معنى كلامه، ولا هل ده فهم من ابن عباس لحديث صوموا رؤيته وأفطروا برؤيته، ها، وأن هو عمل بالرؤية، ها، وفعل ما كلف به. ولاحظ أنت زمان طبعا كان فيه تباعد بين الأقطار عشان واحد يبلغ واحد يحتاج إيه مسافة طويلة، لذلك في الحديث أنه هو أتى آخر الشهر بعد ما تسافر الشام وترجع، وشهر رمضان قرب يخلص، واخد بالك؟ فقالوا يمكن هو مقصده هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باتباع الرؤية وقد فعلنا ما أمرنا به، قد فعلنا ما أمرنا به. فحتة هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فيها أصلا إيه؟ احتمال، فيها احتمال. ولكن خد بالك، الظاهر والله أعلم أنه لو كان هناك خليفة للمسلمين وبيستفتي أهل العلم، وفي خليفة للمسلمين، والمفروض أن المسلمين كلهم يكون لهم خليفة واحد، حاكم واحد في كل البلاد، وفي البلاد الثانية نواب له، نواب له. فلو في خليفة للمسلمين ينبغي أن يلزم المسلمين كلهم برؤية واحدة، خاصة مع سهولة الاتصالات ووسائل الإعلام في هذه الأوقات. أنت بتبقى عارف أصلا أن البلد الثانية بجوارك صايم. بل العجب، العجب أن ربما بعض الناس يرى بعضهم بعضا، وهذا صائم وهذا مفطر، بالعين المجردة يعني، على الحدود، على الحدود شايف أخوه، خدت بالك الناحية الثانية مثلا في غزة ولا بتاع، ها، ماله صائم ودوت مفطر، ولا ده مصري وده فلسطيني، ها. فطبعا التفريقات ديت يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فالأصل أن المسلمين يصوموا مع بعضهم البعض، وده اللي كان حث عليه شيخ الأزهر رحمه الله، شيخ جد الحق ومجمع الفقه الإسلامي، يقول ينبغي على المسلمين أن يتوحدوا. ها، طب هم لم يتوحدوا ونعيش إحنا في مأساة من المآسي المسلمين، هذه الفرقة، خلاص يبقى يصوم كل أهل بلد مع بلدهم. قالوا إيه؟ سدا لمفسدة مزيد من الفرقة. طب المسلمين مختلفون في سائر البلاد، يبقى أهل البلد يصوموا مع بعضهم الإيه؟ البعض، حتى لا يحدث نزاع وشقاق في البلد الواحدة. ده كان بيفتي به الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ النباز، والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمهم الله رحمة واسعة، فكانوا يفتون بذلك من باب سد المفسدة. وده أيضا قول له مستند من الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالمسألة محتملة، وده القول ده في يعني درء المفسدة وفي مصلحة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استكمل ما قدمت شكرا.